قال فإن أنكد العيش من فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق. أنكد العيش عيش من همه مشتت قلبه مشتت وهمه مفرق. قلبه مشتت أي ليس له هم واحد، وإنما مشغول بهموم كثيرة تمزق قلبه وتشتت فؤاده وتقلق نفسه. بينما إذا كان هم الإنسان في هذه الحياة هم واحد، وهو أن ينال رضا الله سبحانه وتعالى، أن يفوز بجنته، أن ينجو من سخطه، وأن يكون عمله في هذه الحياة واهتمامه في هذه الحياة كله متركز في ذلك. ولا يعني هذا أن الإنسان يعطل مصالح الخاصة، لكن المقصد أن لا يقدم، مثل ما جاء في الدعاء: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، أكبر همنا. هذا يؤخذ منه أنه يجوز لك أن تهتم بدنياك، لكن هل يجوز لك أن تسيطر عليك دنياك وأن يصبح ليس لك هم إلا دنياك، أن تنسى آخرتك، أن تنسى سعادتك، أن تنسى لذتك الحقيقية؟ هنا المعضلة وهنا مكمن الداء. ولهذا قال في الدعاء: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لكن يجوز أن تهتم لدنياك، لمصالحك، لحاجاتك، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هذا لا حرج فيه. لكن أن تطغى الدنيا على الإنسان، وأن تطغى علوم الدنيا على الإنسان، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، هنا الكارثة والمصيبة العظيمة. قال فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق. وأعظم ما يكون القلب تشتتا عندما يتخذ آلهة مع الله سبحانه وتعالى، عندما يتخذ آلهة مع الله جل وعلا، فتجد قلبه من أشد القلوب وأكثر القلوب تشتتا وتمزقا. ولهذا لما دعا موسى عليه السلام صاحبي السجن محذرا لهم من الشرك، نبه على هذا الأمر، قال: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أأرباب متفرقون خير؟ يكون قلب الإنسان ممزق ومشتت ومبعثر ومتعلق بأشياء واهية أوهى من بيت وهاء بيت العنكبوت، وهاء بيت العنكبوت، أم أن يكون صامدا ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى وحده الذي بيده سبحانه وتعالى أزمة الأمور؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قال فليس لقلبه مستقر يستقر عنده ولا حبيب يأوي إليه. ليس لقلبه مستقر يستقر عنده ولا حبيب يأوي إليه ويسكن إليه. وهذا حال أهل الباطل، حيث تتشعب بهم شعب الباطل إلى مذاهب شتى، فيتشتت القلب ويتفرق ويتمزق. قال كما أفصح القائل عن ذلك بقوله: وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكن. ما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكن. قال فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول، في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول. ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن إلى شيء منها، ولم تقر به عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه طرفة عين. ابن تيمية رحمه الله تعالى، شيخ ابن القيم، يقول في هذا المعنى، يقول كلاما معنى أن هذا القلب، هذا القلب، قلب الإنسان خلق لتوحيد الله، لم يخلق إلا لهذا، خلق لتوحيد الله. فإذا خرج القلب عن هذا الذي خلق لأجله قلق واضطرب. القلب خلق لتوحيد الله سبحانه وتعالى، وحاجة القلب إلى توحيد الله مثل حاجة السمكة إلى الماء. السمكة إذا أخرجت من الماء اضطربت، وإذا طال خروجها عن الماء ماتت. والقلب كذلك، القلب شأنه وحاجته إلى التوحيد مثل حاجة السمكة إلى الماء، حاجته إلى توحيد الله وذكره سبحانه وتعالى كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله كحاجة السمكة إلى الماء. والسمكة إذا أخرجت من الماء اضطربت اضطرابا شديدا، وإذا طال خروجها عن الماء ماتت. والقلب إذا أبعد عن التوحيد اضطرب، وبدون التوحيد يموت. قلب بدون توحيد قلب ميت، أو من كان ميتا فأحييناه، أي بالتوحيد. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياة القلب الحقيقية بالتوحيد. أما بدون الإنسان، بدون التوحيد، حياته حياة بهيمية، لأن بهيمة الأنعام تأكل وتشرب وتنام وتلعب وتتحرك. لكن حياة الإنسان وحياة القلب الحقيقية بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا خرج القلب عن هذا النطاق، عن هذه الحياة الحقيقية، اضطرب القلب وقلق. ولو تقرأ في هذا الباب معالجة القلق في السنة، معالجة الكرب الذي يصيب القلب في السنة، في الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، تجد أنها كلها جميع الأذكار التي وردت في باب الكرب ومعالجة الكرب كلها رجوع بالقلب إلى التوحيد كلها. وتأمل هذا، كلها رجوع بالقلب إلى التوحيد من خلال الأذكار المأثورة المشروعة التي أعظمها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فيرددها المسلم فيزول الاضطراب، يرددها بلسانه مستحضرا معناها في قلبه يزول الاضطراب. كان عليه الصلاة والسلام يقول في الكرب لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ويونس عليه السلام قال في الكرب العظيم الذي أصابه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال عليه الصلاة والسلام دعوة المكروب اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. قال ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر قال ألا أدلك على شيء تقولينه في الكرب، الله الله ربي لا أشرك به أحدا. فأدعية الكرب كلها رجوع بالقلب إلى هذا التوحيد، هذا الإخلاص، هذه اللذة الحقيقية بتوحيد الله سبحانه وتعالى وتجديد الإيمان في القلب. قال عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم.